الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده. وقال: عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث في إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، ومنها هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة. يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، ومعنى يد الله ملأى أي أنها ممتلئة أشد الامتلاء، وملأى أبلغ من مليئة، لأن هذه الصيغة تدل على شدة الامتلاء. وفي لفظ عند الإمام مسلم: يمين الله ملأى، يمين الله ملأى، وهذا الدليل على أن هذه اليد التي فيها الفضل وهي مليئة بالفضل هي يمين الرحمن. وقد جاء في الحديث الآخر: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. فهذا مما يدل على أن الله موصوف بصفة اليمين، وأن إحدى يديه يمين، ووصفت اليد الأخرى أيضا بأنها يمين، وهذا كما يرد في كلام العرب أنهم يطلقون على صاحب الفضل فيقال: كلتا يديه يمين. وهم يعبرون بهذا عن غاية الفضل والإكرام، فإن الأصل في العطاء هو باليمين، فإذا كثر الإنفاق وحصل الجود والكرم قيل: كلتا يديه يمين، كما قال الشاعر: إن على الأمانة فتى من ثقيف كلتا اليدين له يمين. فهذا مما يدل على أن يد الله عز وجل موصوفة إحدى يديه باليمين، والأخرى وصفت باليمين لفضله وجوده وكرمه. وفي بعض الروايات أنها وصفت باليد الأخرى، وفي لفظ عند مسلم وصفت بالشمال. وهذا اللفظ مختلف في إثباته بين العلماء من أهل السنة والجماعة، فمنهم من أثبتها لما جاء في الحديث عند الإمام مسلم، ومنهم من أنكر هذه اللفظة وقال: هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي رواية بالمعنى من تصرف الرواة. وأما اليد الأخرى وهي أنها أصفت أن له يدا أخرى، ووصفت بأنها يمين لفضله وجوده وكرمه، فهذا مما دلت عليه الأدلة. يد الله ملأى، وإذا علمنا أن يد الله ملأة وأنها لا يغيضها نفقة وأن ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض لم يغض ما في يمينه دل هذا على عظم صفة اليد لله تبارك وتعالى، فإن هذه السماوات والأراضين لو جعلت خزائن للإنفاق لنفدت لكثرة ما ينفق على العباد وما ترون في أيديهم من الأرزاق، ولكن يد الله عز وجل هي أعظم من هذه المخلوقات كلها، وسيأتي في الأحاديث أن الله يقبض الأراضين على إصبع والسماوات على إصبع، وهذا مما يدل على عظمة صفة اليدين لله تبارك وتعالى. لا يغيضها نفقة، معنى لا يغيضها نفقة أي لا ينقصها نفقة، فإن الغيض هو ما ينقص من الإناء إذا فاض، ولهذا يقولون غيض من فيض، إذا غاض الإناء وامتلأ بما فيه ثم غاض يقال غيض من فيض، أي نقص بعد امتلاء. ومعنى لا يغيضها أي لا ينقصها نفقة، لا تنقصها نفقة. سحاء الليل والنهار، ومعنى سحاء أي دائمة الصب، ولهذا جاء في الاستسقاء اللهم اجعله سحا غدقا مجللا، معنى سحا أي دائم الصب ودائم الهطول في المطر، ومعنى سحاء أي أنها دائمة الإنفاق وأن نفقة الله متواصلة لا تنقطع، ولهذا يرزق عباده في الليل والنهار، ما يرزق عباده من الإنس وما نراه في أيديهم من الأرزاق من الطعام والشراب هذا لعالم واحد، والله عز وجل رب العالمين، وقيل العالمون ألف عالم، 600 في البحر و400 في البر، هؤلاء الذين في الأرض فقط كلهم يرزقهم الله، يرزق الوحوش في الغابة والأسماك في البحار وهذه الزواحف في جحورها والطير على أغصان الأشجار وسائر هذه المخلوقات كل ينال رزقه، وهذا مما يدل على عظمة الإنفاق الذي ينفقه الله عز وجل على عباده من هذه المخلوقات التي خلقها وتكفل بأرزاقها. فهذه الأجنة عندما تكون في الأرحام تكتب آجالها وأرزاقها وأعمالها، وكل سيأتيه رزقه، سيأتيه رزقه، ونحن مأمورون بالسعي وبذل السبب، والله عز وجل متكفل بالرزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، طير التي هي أضعف المخلوقات تغدو في الصباح خماصا أي منخمصة بطونها، وتعود في الليل في المساء بطانا أي ممتلئة. من الذي رزقها؟ خالقها، مع أن هذه الطيور أضعف المخلوقات وهي عرضة للخطر من سائر المخلوقات ومع هذا ترزق. تأمل هذا الذباب الذي هو أحقر المخلوقات، كيف جعل الله رزقه في طعام الملوك والأمراء والوجهاء؟ لا يستطيع هؤلاء دفع هذا الذباب عن رزقه الذي رزقه الله إياه في طعامهم، ولا يستطيعون أن يستنقذوه شيئا مما أخذ. فهذا مما يدل على عظمة قدرة الله على الخلق. انظر إلى هذا البعوض الضعيف في ضعفه، حتى أن أحدنا لو نفخ بفيه لطار مئات المئات من البعوض بنفخة واحدة من فيه. جعل الله رزقه في دم الإنسان القوي، كل هذا مما يدل على حكمة الله وعلى قدرة الله، وأنه إذا سخر رزقا لمخلوق نال رزقه ولو كان من أقوى الخلق، مثل ما سخر لنا بهيمة الأنعام، جعل أرزاقنا في الإبل التي لا نضاهيها في قوتها سخرها لنا، والبغال والحمير، سخر لنا الرزق في الصيد الذي لا ينال إلا بتسخير الله عز وجل. كل هذا من عظيم قدرة الله على هذه المخلوقات، وأن الله إذا سخر رزقا لمخلوق في مخلوق آخر ناله ولو كان من أشرف المخلوقين. فالذباب ينال رزقه من طعامنا ولا نستطيع أن ندفعه، والبعوض ينال رزقه من دمائنا ولا نستطيع أن نمنعه بل لا نشعر به، وهكذا هذه الميكروبات التي تدب على أيدينا وعلى أطعمتنا وعلى ملابسنا، بعد أن ثبت الآن عن طريق هذه المكبرات رأى الناس العجب مما يطير في الهواء ومما يدب على أبدانهم مع مبالغتهم في النظافة. مخلوقات عظيمة لا يدري ولا يعلم بها إلا خالقها، كل ينال رزقه. وهذا معنى أن يد الله عز وجل سحاء بالنفقة الليل والنهار، فإن هذه الأرزاق تتنزل من رب العالمين في الليل والنهار، فكل ينال رزقه ويحصل ما قدر الله عز وجل. وفي مقابل هذا، لو أراد الله أن يمنع هذا الرزق لما استطاع المخلوق أن يأكل لقمة واحدة والطعام بين يديه. تأمل كيف أن بعض الوجهاء والأثرياء منع من الطعام ولو أكل منه لقمة لمات بسببها، لأن الله لم يقدر له هذا الطعام، مع أنه يملك الأموال الطائلة، وهذه اللقمة ينالها الفقير من فتاة طعام الغني وينتفع بها. إذا قدر الله المنع من الرزق لم تقبله النفس، ولهذا تلاحظ أن بعض الناس يشكو من عدم قبول الطعام ولا تقبل نفسه الطعام، ويقدم له ألذ ما يكون من الأطعمة لا تقبل نفسه شيئا إلى أن يموت من الجوع. والآن أصبح الأطباء يعالجون مثل هؤلاء بالحقن التي تكون عن طريق الوريد، لأن نفس هذا المريض لا تقبل أو ليس له قدرة على هضم الطعام، مع أن هذه الأطعمة موجودة، ولربما وصل المريض إلى مرحلة أنه لا يستطيع أن يستدخل شيئا حتى ولو كان شربه من لبن أو حليب، لأن نفسه لا تقبل أو معدته لا تقبل. كل هذه عبر لنا، يجب علينا أن نتعظ وأن نعتبر، ولا نجعل هذه الأمور نمر عليها ونفسرها بتفسيرات طبيعية، بل هذا مما يدل على قدرة الله، وأن الله إذا قدر الرزق لمخلوق ولو كان ضعيفا ناله من الغني، ولو أراد أن يمنع الرزق لمنعه الرجل واللقمة في يده أو بين يديه. كل هذا مما يدل على قدرة الله، وأن هذه الأسباب لا تكون نافعة إلا بإذن الله. قوله سحاء الليل والنهار، أي أنها دائمة الصب والإنفاق في ساعات الليل والنهار، والليل والنهار يتعاقبان، ما أن ينقضي الليل حتى يأتي النهار، وما أن ينقضي النهار حتى يأتي الليل. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. أرأيتم بمعنى علمتم، أي أعلمتم مقدار ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض على هذه العوالم وهذه المخلوقات مما في البر والبحر وفي السماء، فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص شيئا مما في يمينه. وهذا لو تصورته العقول فإنه أمر عجيب، فإن النفقة مهما بلغت تنقص، ولكن من قدرة الله أن الله إذا جعل البركة في أمر فإنه لا ينقص بما جعل الله فيه من البركة. وهذا حصل في الطعام الذي جعل الله فيه البركة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأخذ أصحابه يأكلون، فكلما فرغ فوج أتى آخر إلى أن قاموا والطعام في الصحفة كما كان. فإذا كانت هذه البركة التي جعلها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في الطعام، فكيف بما في يد رب العالمين؟ وهذا مما يدل على كمال غنى الله، وأن هذه الأرزاق لا تثقله شيئا ولا يعبأ بها شيئا، وأن الخلق كلهم لو سألوه الرزق الليل والنهار وأعطاهم أرزاقهم وزادهم من فضله فإن هذا لا يثقله ولا يعجزه ولا ينقص شيئا مما في يده العظيمة. قال: وقال عرشه على الماء. نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: وكأن متسائل تساءل لما قال: رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فكأن قائل قال: وقبل خلق السماوات والأرض ما هو الحال؟ فبين كمال عظمته وغناه. قال: وعرشه على الماء، أي أنه في عظمته وفي جلاله وفي علوه قبل خلق السماوات والأرض. وهذا العلو هو من صفات الله الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل، فهو عالم في دنوه وعال عند نزوله إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله. وأما الاستواء فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه عند خلقه للسماوات والأرض لم يكن مستويا على عرشه، وبعد فراغه منهما استوى على عرشه. الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال: وأما قبل ذلك، قبل خلق السماوات والأرض، فإنه لم يرد في النصوص ما ينفي أو يثبت الاستواء، ولهذا لا يقطع فيه بشيء. وأما العلو فهو ثابت قبل الاستواء وعند الاستواء وبعد الاستواء. قال: وعرشه على الماء، أي عرش الرحمن على الماء، والماء فوق السماء السابعة، وهذا دليل على أن العرش في علوه قبل خلق السماوات والأرض. ومن حكمة الله أنه خلق هذا العالم العلوي وهو لا يتركب بعضه على بعض، فهذه السماء الدنيا ليست مركبة على الأرض. واختلف في قول الله عز وجل: بغير عمد ترونها، هل لها عمد لا ترى، أو أنها خلقها بغير عمد كما ترونها. وهكذا جعل السحاب مسخرا بين السماء والأرض، فهو لا يعلق بالسماء ولا يكون مستويا على الأرض، وإنما مسخر بين السماء والأرض، فهو قادر أن يجعل الماء في مكانه الذي هو فيه تحت العرش قبل خلق السماوات. قال: وبيده الأخرى الميزان، هذا دليل على وصف الله عز وجل باليد الأخرى، وبمجموع اللفظين يدل على وصف الله عز وجل بصفة اليدين العظيمتين لله تبارك وتعالى. بيده الأخرى الميزان، قال العلماء معنى الميزان العدل، أنه يعدل في عباده. قال: يخفض ويرفع، يخفض من استحق أن يخفض ويرفع من استحق أن يرفع، فهذا عدل. واليد الأولى للفضل، ولهذا قال بعض العلماء: إحدى يديه للفضل والأخرى للعدل، وليس هناك ظلم. أما الناس فيما بينهم فمعاملاتهم على ثلاثة أصناف: عدل وظلم وفضل. الناس فيما بينهم منهم من يعدل ومنهم من يتفضل ومنهم من يظلم. وأما معاملة الله لخلقه فليس فيها ظلم، كما قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فحرمه الله عز وجل على نفسه مع كمال غناه عن خلقه وقدرته على كل شيء، لكنه تنزه عن الظلم لعظمته ولكماله. فلا ينقص العباد مثقال ذرة من حسناته، ولا يزيد في سيئاتهم مثقال ذرة. أنت مرهون بعملك، كل نفس بما كسبت رهينة، لا ينقص من حسناتك ولا يزاد في سيئاتك، كما قال العلماء: لا يظلمهم بنقص الحسنات ولا بزيادة السيئات، عدل. وأما اليد الأخرى فهي للفضل، يتفضل على عباده ويعطيهم من غير سبب، ويتفضل عليهم من غير استحقاق. ولهذا تلاحظون كما جاء في الحديث في محاجة الجنة والنار أن الله ينشئ لأهل الجنة، ينشئ لفضل الجنة أقواما فيدخلهم الجنة بفضله، وأما النار فإن الله وعدها بملئها فلا تمتلئ، فتقول هل من مزيد، فلا ينشئ لها خلقا فيدخلهم النار، لأنه لا يعذب من غير سبب ومن غير جرم، فيضع رب العزة تبارك وتعالى عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. هو قادر على أن يضع قدمه على الجنة وينزوي بعضها إلى بعض، ولكن من فضله أنه أنشأ لأهل الجنة للجنة خلقا ونعمهم من غير استحقاق ومن غير عمل. وأما النار فلم ينشئ لها خلقا، وإنما وضع قدمه عليها فانزوى بعضها إلى بعض، فتحقق لها وعد الله وعدله أنها امتلأت ولم يبقى فيها فضل. فهذا مما يدل على أن الله عز وجل في معاملته لخلقه إما متفضل عليهم، وإما أن يعدل فيهم فلا يظلموا. وهذا مما يدل على أن الإنسان ليس له على الله حجة إذا ما لاقى العذاب وعاين العذاب يوم القيامة، فهو الذي استحق ذلك، كما قال الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ليس للمخلوق على الله لوم. من وجد خيرا فليحمد الله، لا يقول هذا من عملي، بل هو من فضل الله، هو الذي أنعم وتفضل وهدانا وجعل لنا الإرادة والعزيمة وأعاننا على الأعمال ووفقنا لذلك، هذا من فضله. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك من الذنوب والخطايا فلا يلومن إلا نفسه. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مقدم بن محمد قال حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. رواه سعيد عن مالك. وقال عمر بن حمزة: سمعت سالما، سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقبض الله الأرض. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه. إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه. وهذا شاهده من القرآن قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إن الله يقبض يوم القيامة الأرض، القبض هو ما اجتمعت عليه اليد، وقيل هو أخذ ثم قبض، فإن الأخذ هو تناول الشيء باليد، والقبض هو بأن تجتمع اليد فتحيط به فإذا أخذ الإنسان شيئا ثم قبض عليه يقال هو في قبضته. إن الله يقبض يوم القيامة الأرض، هذه الأراضين السبع يأخذها الله عز وجل بيده ويقبضها في يده وتحيط بها يده تبارك وتعالى. وتكون السماوات بيمينه كما قال والسماوات مطويات بيمينه، فلم يذكر أنه يقبض السماوات وإنما يطويها كطي السجل للكتب، كما يطوي صاحب السجل الكتب ويجعلها في يده، فتكون الأرض في قبضة الله عز وجل والسماوات مطويات في يمينه. وهذا مما يدل على عظمة الله وعلى عظم صفة اليدين لله تبارك وتعالى. أين هذه اليد الموصوفة بهذا الوصف من يد المخلوق؟ وأين فهم المعطل والمشبه؟ هذا المشبه الذي إذا سمع هذه اليد لم يدرك منها إلا ما يدرك من صفة المخلوق، وهذا المعطل الذي اشمأزت نفسه بصفة اليد وقال إذا أثبتها إنما أشبه الله بخلقه، أين يد المخلوق من يد رب العالمين عندما يطوي السماوات بيمينه والأرض تكون في قبضته يوم القيامة؟ لو كان لهؤلاء عقول لكفتهم هذه النصوص في أن يد الله تليق بجلاله ليست كيد المخلوق. فهذه المخلوقات كلها لا تساوي شيئا في قبضة الله. ثم يقول أنا الملك، وأين أنا الملك؟ أين ملوك الأرض؟ هذا يدل أيضا على صفة الكلام لله تبارك وتعالى. عندما يقبض هذه السماوات ويقبض الأراضين وما بقي شيء في العالم المخلوق الموجود إلا العرش، فأحاط بهذه المخلوقات وأخذهن بيديه العظيمتين، ثم يقول أنا الملك وأنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ليظهروا عزهم وليظهروا ملكهم إن كان لهم ملك. ليس لهم ملك، كلهم مملوكون لله، كلهم في قبضة الله، ليس لهم قدرة وليس لهم شيء في الملك. أين ملوك الأرض؟ وهذا مما يدل على عظمة الله وعلى استحقاقه للملك التام الذي لا ينازعه فيه أحد ولا يثقله اتساع ملكه، لا يثقله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل ولا يؤوده حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض. فهذا مما يدل على إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وفي قوله يقبض وتكون السماوات بيمينه هذا مما ينفي دعوى المجاز عند من يدعي أن صفة اليد لله مجازية. كيف اليد المجازية تقبض وتطوي وهي مبسوطة بالخير؟ وإذا كانت اليهود كما أخبر الله عز وجل عنهم في قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ما هي مقالة اليهود؟ اليهود ما قالوا كما قال المفسرون، ما قالوا إن يد الله موثقة، لأن علمهم بالله منعهم من أن يتجرأوا على الله بهذه الكلمة، ولكن قالوا مغلولة أمسك عن النفقة، تعالى الله عن قوله. فانظروا إلى هذا الوعيد الشديد، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم، غلت أيديهم بأي شيء، بهذه المقالة العظيمة لقولهم أن الله أمسك عن النفقة. فكيف بمن قال أن يد الله مغلولة، تعالى الله عن ذلك، فكيف بمن قال إن يد الله كيد الإنسان، فكيف بمن قال أن الله ليس له يد؟ أي جر؟ إذا كان اليهود المغضوب عليهم استحقوا اللعنة لوصف الله عز وجل ولوصف يد الله بأنها لا تنفق، فكيف بمن عطل اليد وقال يده مجازية هي القوة والنعمة؟ يعطلون النصوص، يتأولونها، ويسعون سعيا حثيثا في إخراجها عن معانيها وعن مقاصدها، ويزعمون أن هذا هو التنزيه، تنزهون الله عما وصف به نفسه، وهو الذي أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين يقول وما قدر الله حق قدره. هذا يدل على عظمة الله، ما قدرتم وما أعطيتم الله عز وجل ما يستحق من العظمة والقدرة، والأرض جميعا قبضته، والسماوات مطويات بيمينه، كل هذا في سياق العظمة وفي سياق عظم صفات الله عز وجل. كيف مسلم يقرأ هذا القرآن ويغفل عن هذه الآيات، وهي ألفاظ بينة صريحة لا تقبل التأويل، ولا يفهم منها العربي في الصحراء الذي لم يتعلم، لم يفهم منها غير ما دلت عليه. فكيف بمن ادعى العلم والتحقيق ثم يصرفها عن ظاهرها ويعطل كل هذه النصوص؟ فهذا جرم عظيم، يجب على المسلمين أن يعلموا أن هذا نوع من أنواع التوحيد. فكما تعبد الله وتصلي وتصوم وتزكي مخلصا العبادة لله، يجب أن تثبت هذه الأسماء والصفات لله، وكلما أثبتت صفة فأنت مؤمن بها وترتقي في مراتب التوحيد عند الله عز وجل. نتدرج مع الإمام البخاري في صحيحه، في كل يوم نقرأ بابا في إثبات صفة من صفات الله، يترجم لهذه الصفات بآية من كتاب الله، ثم يذكر الأحاديث الصحيحة التي أطبقت الأمة على صحتها في صفات الله عز وجل. ما الذي يمنع المؤمن بعد ذلك من أن يثبت هذه الصفات ويعتقدها لله كما اعتقدها الصحابة والتابعون وخيار الأمة، ومنهم هذا الإمام الجليل الإمام البخاري. جاء أيضا في رواية أخرى من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض، يقبض الله الأرض، وهذا في معنى الرواية السابقة، وأن هذا القبض هو فعل من الله عز وجل، وأن الله عز وجل قادر على هذه الأراضين وهي في قبضته، كما قال بعض العلماء كالخردلة في يد أحدنا. نعم. والمصنف رحمه الله حدثنا مسدد سمع يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن اليهود أهل علم، أنزل الله عليهم التوراة وكان فيهم بقايا من العلم، ولكن كما أخبر الله عز وجل عليهم، أخبر الله عز وجل عنهم أنهم مغضوب عليهم لأنهم لم يعبلوا بالعلم، فرزقهم الله فهوما وعقولا ولكنهم لم يسخروها في طاعة الله، وهم إلى اليوم سخروا هذه العقول وهذه الفهوم للإفساد والفساد، ولهذا الآن يتلاعبون بالنصارى وهم أمة أعظم منهم وأكثر منهم، ويديرونهم ويستخدمونهم في ضرب المسلمين لشدة مكرهم وخبثهم. فجاء هذا اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يحدثهم، وفي بعضها قال خوفنا، وهذا مما يدل على أنه لا بأس بأخذ العلم عمن له معرفة به، ولكن إنما يكون هذا في حق من يميز. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من اليهود أن يحدث وصدقه، وهكذا لو أن عالما طلب من رجل منهم أن يحدث ثم بين ما عنده فلا بأس، وأما أن يطلب منهم الجاهل الذي لا يميز بين الصدق والكذب بين الخير والشر فإن هذا تلبيس، ولربما انطلع عليه بعض أكاذيبهم. فقال النبي، فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع. يخبر هذا اليهودي إن الله عز وجل يمسك هذه المخلوقات على أصابعه العظيمة، السماوات، هذه السماوات السبع على إصبع من أصابع الرحمن. والمصنف أورد هذا الحديث والحديث الذي يليه من حديث عبد الله بن مسعود أيضا، وهو في معنى هذا الحديث لإثبات أصابع الرحمن تبارك وتعالى لتعلقهما بصفة اليدين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فهي كالتفسير للقبض وكالتفسير لقدرة الله عز وجل على السماوات والأرض، وأن الله يمسك هذه المخلوقات على أصابعه العظيمة، يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، السماوات السبع على إصبع والأراضين السبع على إصبع، وهذه الجبال المنتشرة في الأرض على عظمها وثقلها وامتدادها على إصبع، وهذه الأشجار، شجر جنس يشمل عامة الأشجار، منذ أن خلق الله عز وجل هذه الأشجار إلى أن تقوم الساعة يقبضها على إصبع، والخلائق على إصبع أي سائر المخلوقات مما بقي من المخلوقات يقبضها على إصبع، وهذا مما يدل على عظمة أصابع الرحمن وعلى أن الله عز وجل يقبض هذه المخلوقات العظيمة على أصابعه ثم يقول أنا الملك، يقول أنا الملك كما جاء في الرواية السابقة أين ملوك الأرض. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، وقل أن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الضحك، فكان أكثر ضحكه عليه الصلاة والسلام تبسما ولا تكاد تبدو النواجد، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن فرحا بالدنيا وما كان يضحك لشيء منها، ولكن هذا الضحك إنما يحصل منه عندما يحصل الخبر من هذا اليهود عن هذه المسألة العظيمة، فيفرح النبي صلى الله عليه وسلم بتصديق اليهود لما أنزله الله عز وجل عليه. ولهذا قرأ وما قدر الله حق قدره، أي أن هذا الخبر الذي أخبر عنه اليهود هو مما أخبر الله عنه في كتابه. وخير ما تفسر به هذه الآية هذا الحديث من حديث هذا اليهودي، وهذا الحديث شاهد كما قال العلماء للسنة التقريرية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر رجلا على أمر فإقراره حق ولو كان المتكلم الشيطان. ولهذا في قصة أبي هريرة لما قال الشيطان وعلم أبا هريرة أن يقرأ آية الكرسي وأنه إذا قرأها لا يقربه شيطان، قال صدقك وهو كذوب. فنحن نعلم أن هذا الحديث حق وأن الشيطان لا يقرب من قرأ آية الكرسي، مع أن الذي أخبر بهذا الشيطان، لكن أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، فهذا فيه تنبيه أن لا تنخدعوا بقوله لأنه كذوب ولكنه صدق هذه المرة. وهذا اليهودي لا يوثق بهم ولا بكلامهم، ولكن لما صدقه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هذا حديث دل عليه تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، واستفاد العلماء منه أحكام كثيرة مع أنه من كلام اليهودي، لكنه عرفنا أنه حق بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم له. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل فقه وأهل فهم وأهل أمانة للنقل. قال عبد الله بن مسعود فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. وسبحان الله، وكأن عبد الله بن مسعود كأنه اطلع على من تأول هذا الحديث وقال إن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تكذيبا لليهودي. وللأسف يقول هذا بعض من ينتسب للعلم، قال بعض من يتأول صفة الأصابع لله قال هذا الحديث من تخليط اليهود، وأما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فلعله تعجبا من كذبه. فالصحابة رضي الله عنهم أهل فقه وقطعوا الحج على كل متأول، قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. تعجبا، كيف حدث اليهودي بهذا الحديث؟ كيف بلغه هذا العلم؟ تصديقا له. من أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن مسعود الفقيه الصحابي الجليل، أم من تأول هذا الحديث؟ كيف يورد الإمام البخاري هذا الحديث في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم ينكر على اليهودي ويترجم له ويجعله في إثبات صفة اليدين؟ كيف تلقت الأمة هذا الحديث؟ جهلوا ما عرفه هؤلاء المؤولة، وخفي عليهم ما عرفه هؤلاء المعطلة. لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام عجيب في التدمرية، يقول كيف يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين نزل عليهم القرآن وتفقهوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل اللغة الذين كانوا يتخاطبون بهذه اللغة، ما تأولوا صفة واحدة وما اعتقدوا فيها التشبيه حتى جاء هؤلاء الفلاسفة والمتكلمون من الأعاجم ومن بعض منحرفي الأديان السابقة وقالوا ما كان عليه السلف إنما هو ضلال وتشبيه لله بخلقه، والتوحيد هو أن نعطل صفات الله ونتأولها. كيف يكون هؤلاء أهدى من أولئك السابقين ومن خيار الأمة؟ يكون هذا من أعظم ما يدل على الخذلان، والعياذ بالله لو حصل أن يكون خيار الأمة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على جهل بأعظم باب، وهو باب الأسماء والصفات، ثم بقيت الأمة جاهلة بعقيدتها بربها في القرون الثلاثة المفضلة إلى أن جاء ابن سينا والفارابي وابن رشد والطوسي والغزالي والرازي والأشعري وعلمونا ما نعتقد في الله، مع أن الأشعري رحمه الله رجع عن عقيدته. كيف يكون هذا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة كل شيء، حتى قال اليهودي: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: نعم، علمنا كيف نتوضأ وأن لا نستقبل القبلة ببول أو غائط. كيف يعلمنا هذه الأمور الفطرية ويخفي علينا العقيدة الصحيحة في الله، فلا يبينها بنص ولا يأتي حديث واحد يوجهنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينبغي لنا أن نتأول الصفات، وأن هذا الذي جاء في الكتاب والسنة هو تشبيه يجب أن لا تعتقدوه، وأن الصحيح وأن العلم الحقيقي بالله سيأتيكم عن أناس لم ندركهم بعد موتي بخمسة قرون أو بأربعة قرون سيعلموكم هذه العقيدة. لماذا لم يبين لنا هذا؟ فهذه الأمور إذا تأملها المسلم أيقن أن هذا هو الحق الذي دلت عليه الأدلة، واستيقن أن هذا التوحيد الذي خفي على كثير من الأمة وأصبح مشكلا عند كثير من المسلمين اليوم، وتشمئز نفوس بعض المسلمين إذا سمع هذه الأحاديث، وقد يخون بعضهم من المجلس وينفض يديه مشبهة مجسمة. كيف اشتبهت هذه الأمور على المسلمين مع أنه بنفسه يتوجه بيديه إلى الله يقول: يا سميع يا بصير يا عليم يا قدير، يثبت الصفات لله في دعائه وفي تضرعه، تدمع عيناه في عشية عرفة، ويخفي عمله عن الناس. ما الذي يحدث نفسه به؟ هل يعلم أن الله مطلع عليه وأن الله يسمع كلامه وأن الله يعلم إخلاصه؟ كيف يقرر هذا عند العبادة؟ وإذا جاء العلم قال: لا، هذه الصفات تشبيه وتجسيم. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك أنا الملك. فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. نعم، هذه الرواية من حديث عبد الله بن مسعود، وهي في معنى الحديث السابق وتقدم شرحه، ولكن في قوله والشجر والثرى على إصبع فيه إضافة الثرى، والثرى هو الأرض، وهي التي تكون منبت للأشجار وما فيها من الثرى، وهو الماء الذي تخللها. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: لماذا قلنا في الميزان أنه العدل، ولماذا لم نقل بأنه ميزان حقيقي؟ لأن متبعون للعلماء، نرجع في تفسير النصوص لكلام العلماء، ليس هذا العلم كما يظن البعض أن الإنسان أن يختار ما يريد وأن يفهم النصوص على ما يريد، نحن تبع لعلمائنا، وهذا الذي ذكره العلماء والأئمة في تفسير هذا النص. ولهذا إنما العلم بالتعلم، وإلا لو أعملنا عقولنا في النصوص لحصل لنا ما حصل لغيرنا ممن حادوا عن الطريق وانحرفوا عن الكتاب والسنة. الذي عصم الله به أهل السنة هو الاتباع. ونحن دائما نقول: لا تظن أن أهل السنة يعني لهم عقول أكثر من غيرهم، قد يكون في أهل البدع من له عقل أفضل من بعض من ينتسب للسنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفلاسفة: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. لكن ما الذي عصم الله به أهل السنة؟ هو هذا الأصل، وهو الاتباع. لا تقل: لا أنا أفسر الميزان بهذا الأمر، هذا الذي أفهم من الميزان. ارجع لكلام العلماء وما قاله العلماء، اتبع ولا تبتدع، كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم. قل السائل: هل هناك فرق بين القبض والطي، وهل يكون القبض بيد والطي للسماوات باليد الأخرى، أم كلاهما بيد واحدة؟ أنا أنصح طلاب العلم كما ننبه على هذا دائما في الدروس، خاصة في باب الأسماء والصفات، إلى عدم التكلف وكثرة التوسع في الأسئلة، وأثبت ما أثبت النصوص، وأن الله عز وجل يقبض الأراضين بيده والسماوات مطويات بيمينه، والقبض معروف والطي معروف، ولا يكثر الإنسان من التكلف. ما أهلك كثير من المتكلمين إلا التكلف والتنطع والبحث، كيف الطي وكيف القبض؟ لا نعلم كيف الطي ولا كيف القبض، ولكن نعلم معنى حقيقة القبض والطي في لغة العرب. أما كيف يطوي السماوات وكيف يقبض الأراضين بعظمته وجلاله، فهو على كل شيء قدير. نعم. قل السائل: جاء ذكر اليد في القرآن بصيغة الجمع والتثنية والإفراد، فكيف يجمع بينها؟ ليس هناك تعارض، كما ذكر العلماء أن اليد المضافة إذا جاءت مضافة إلى ضمير المفرد تأتي بصيغة الإفراد، وإذا أضيفت لضمير الجمع جاءت بصيغة الجمع، والجمع يطلق على المثنى وكذلك الإفراد في لغة العرب، ولهذا شواهد كثيرة، ولهذا هذا يستعمل حتى في كلام الناس، يقال: هذا فلان يعمل بكسب يده، ولا يقصدون بذلك أن له يدا واحدة، قال: بما كسبت أيديكم. معلوم أن الإنسان له يدان اثنتان، فهذا من كلام العرب وشواهده في القرآن، إطلاق الجمع على المثنى وكذلك الإفراد على معنى المثنى، والذي دلت عليه الأدلة والذي عليه العلماء، كما قلت هذا باب متبع فيها السلف، قالوا: إن الله موصوف بيدين اثنتين لا أكثر، كما قرر هذا العلماء، الإمام بن خزيمة والإمام أحمد وشيخ الإسلام بن تيمية، الإمام بن القيم، وما زال العلماء يقررون هذه المسائل. نعم. قل السائل جاء في الحديث بيده الأخرى فهل يدل هذا على الشمال؟ كما ذكرت أن في اللفظ في صحيح مسلم جاء وصف اليد الأخرى بالشمال، وهذا فيه خلاف بين العلماء، والأحوط هو الأخذ بما جاء في صحيح الإمام البخاري وفي غيره من كتب السنة أنها وصفت اليد بالأخرى، فنقول بيدها الأخرى. وإذا كانت الشمال ثابتة في علم الله وصح بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسمع ونطيع ونثبت لربنا ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس شكنا فيما قال، ولكن الشك هل هذا قاله أم لا. ولهذا العلماء ترددوا في هل ثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا. وأما إذا أيقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فإن لا نتنزه عن شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأثبته لربه. قل سائل ما معنى اليد المجازية؟ اليد المجازية هي ما تطلق على معنى القوة والنعمة. يقول العرب لفلان علي يد وله عندي نعمة، له علي أيدي وله علي يد، ويقصدون بذلك أن له نعمة وإحسان. وهذا الاستعمال يرد في كلام العرب، لكن ليس معنى هذا أنه كلما جاءت اليد يقال هي القوة والنعمة، بل قال العلماء لا تطلق اليد المجازية إلا على من له يد حقيقية. ولهذا العرب ما عطلوا صفة اليد، كلما جاءت اليد قالوا هذه يد مجازية، استعملوها في السياق، دل السياق على ما أرادوا. والعلماء لا يسمون هذا مجاز أصلا، ولكن هذا من باب التنزل مع المخالف، وإنما هو أسلوب عربي عندما يقول لفلان علي يد، ما يفهم المخاطب أن يد فلان على عاتق فلان، ويقصد أن له نعمة. لكن عندما تقول قبضت بيد فلان وصافحت يد فلان، هذا لا يمكن أن يفهم المخاطب إلا أن اليد هنا حقيقية. قل السائل هل يدل حديث ابن مسعود على أن لله خمس أصابع، وهل يقال في يد الله أصابع؟ هذا الحديث دل على ثبوت الأصابع لله عز وجل، وأنه موصوف بخمس أصابع، ونثبت هذا كما دل على هذا الحديث من حديث ابن مسعود. قل السائل تزوجت امرأة كتابية وهي قد أسلمت ولكن من غير إذن أبيها، فهل العقد صحيح؟ ومن سيكون وليها إذا أسلمت؟ الكتابية يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية، ولكن إذا أسلمت فليس لوالدها عليها ولاية، لأنه لا ولاية لكافر على المسلمة. ومعلوم أن الكتابية إذا أسلمت أو غير الكتابية لها حكم عموم المسلمين، وليس لوالدها عليها ولاية، ولكن إذا زوجها قبل ذلك فعقدها صحيح. قل سائل هل يطلق على الفاسق اسم المؤمن؟ هذه مسألة أشكلت على كثير من الناس، والذي عليه دلت عليه الأدلة وعليه الأئمة أن الإيمان فيه تفصيل إذا أطلق، فإذا كان المقصود بالإيمان هو أصل الإيمان فإنه يطلق على الفاسق، كما قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، والقتال وقتل المسلمين من الفسق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والكفر هنا كفر أصغر، ومن الفسق وقتل المسلمين، ومع هذا أطلق الإيمان على الفاسق. لكن أي إيمان؟ أصل الإيمان. وأما الإيمان الكامل فلا يطلق على الفاسق. ولهذا قال العلماء أن لا ننفي عن هؤلاء الفساق أصل الإيمان، ولا نطلق عليهم الإيمان الكامل، لا ننفي عنهم مطلق الإيمان ولا نعطيهم الإيمان المطلق. نعم. يسأل الإخوان استمرار الدرس في السبت والأحد. نعم، ذكرنا أننا سنستمر إن شاء الله إلى نهاية الشهر ثم نرجع بعد ذلك إلى ما كنا عليه. قل السائل: ما حكم تعدد الزوجات؟ هل هو سنة أم من باب المباح فقط؟ وما شروطه؟ الصحيح أنه يختلف بحسب أحوال الرجال وبحسب الحاجة إليه وبحسب القدرة عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم عدد.